فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. وروي عن سعد قال: قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر. قال: لا. قلت: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى الدين. وبعد، كلاما في اللي هذه الليلة يتعلق في الوصايا. المقصود بالوصايا هو أن يوصي الإنسان بشيء من ماله أو بماله كله، والوصية إنما تنفذ بعد وفاة الموصي. سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص في حجة الوداع مرض رضي الله عنه وظن أنه هالك، وجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام يزوره، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ذو مال، لي مال وليس لي وارث سوى ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني يريد أن يوصي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: بشطره، أي بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث. قال: بالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعلك تطلب بك الحياة فينفع الله بك قوما ويضر بك آخرين. وقد بقي رضي الله عنه وعاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله عنه، ونفع الله به بأن هدى الله على يديه خلق في جهاده وإمرته في الجيش، وضر به آخرون ممن تمادوا في شركهم وقاتلوا حتى قتلوا على الكفر، الله المستعان. فالشأن في الوصية أن الشخص يوصي بشيء من ماله، إما لأحد من الناس أو لجهة من الناس، جهة من الأعمال، كأن يوصي مثلا بربع ماله أو عشر ماله أو أكثر أو أقل للإنفاق على تعليم القرآن الكريم، أو على بناء المنازل في الطرق يأوي إليها الناس في أسفارهم، أو في استنباط الماء للناس في الفيافي أو في طرقاتهم، إلى غير ذلك من يوصي بشيء من المال. فإذا أوصى بشيء من المال هو يملك أن يوصي بالثلث أو أقل، وقول النبي عليه الصلاة والسلام والثلث والثلث كثير ممن جاء من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يستحب أن تكون الوصية بأقل من الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الثلث بأنه كثير، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في كونه لم يوافق سعد رضي الله عنه على أكثر من ذلك، وهي أن يترك مالا للورثة، وقال إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس يسألون الناس. فينبغي للإنسان أن يحرص. ثم إن الوصية لا تعد نافذة إلا بموت الموصي، والموصي ما دام حيا يملك التراجع عن الوصية كاملة أو عن بعضها، أو أن يزيد فيها إذا أراد أن تبلغ الثلث إذا كان أوصى بأقل من الثلث. وهناك فروق بين الوصية وغيرها تأتي، وينبغي للإنسان أن يحرص على أن يوصي بشيء من المال إلا إذا كان أنفق في وجوه البر نفقات يرى أنها كافية أو أنها زائدة، كما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل هل أوصى النبي حث الواحد الذي يريد أن يوصي بشيء ألا يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عند رأسه، يقصد بذلك إذا كان له يريد أن يوصي بأمر بحقوق عليه أن يكتبها حتى لا إذا توفي جهل سببها أو جهلت كل، وكذلك إذا كان له شيء على الآخرين يوصي به. لكن ابن عمر لما قيل له أوصيت قال ما تركت شيئا لأوصي به، يعني أنه أنفق رضي الله عنه أكثر مما يتعلق بأمر الوصية لو أراد أن يوصي. نعم. السلام عليك. قال رحمه الله: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله، وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه. ذكر الاستحباب في قوله الخمس لما ورد عن بعض السلف من قال الخمس الربع أحب إلي من الثلث، والخمس أحب إلي من الربع يعني في الوصايا، لأن الشيء الذي وصفه النبي بأنه كثير أحب هؤلاء ومن اقتدى بهم بأن لا يبلغه الموصي. فإذا كان قد أنفق في وجوه البر كان يكون في بناء مساجد وإعانات للمحتاجين إلى غير ذلك، ورأى أن ما بقي ينبغي أن يكون للورثة فلا حرج في ذلك. وإن أحب أن يحتاط ويوصي بشيء بعد ينفذ بعد موته فلا حرج. النبي صلى الله وسلم عليه حث على أن الإنسان لا يؤخر أعمال الخير إلى أن تدنو المنية ثم يقول لفلان كذا لفلان كذا إلى آخر، وإنما ينبغي أن يبذل في الوقت الذي كان في صحة ويحب المال ومع ذلك يبذل، لأن بذل الشيء في الوقت الذي الإنسان يأمل بطول البقاء ويحب المال يكون الإنفاق منه أعظم أجرا، كما أثنى الله جل وعلا على الصحابة ويعطى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويسيرا ويقولون إنما نطعمكم لوجه الله. فالنبي أشار إلى أن الإنسان يبذل، لا إلى أن ذات المنية قال لفلان كذا وقد قال لفلان كذا إلى آخره. ومع ذلك إذا فعل هذا فهو فعل حسن، لكن أحسن من أن يبذل في وجوه البر في الوقت الذي يأمل الحياة وأن تطول ويحب المال. ثم الوصية تصلح لكل ما يصلح أن يملي يكون مالكا. أن يوصي مثلا للفقراء أو في وجوه البر أو في تعليم القرآن أو في تعليم علوم الإسلام في البلاد التي لا يكون أهلها معتنين بتعليم الشرائع الإسلام، فإن عامة البلاد غير الإسلامية إنما يتعلم المسلمون فيها علوم الإسلام عن طريق المؤسسات الخيرية أو عن طريق بذلهم الأموال بتأجير من يعلم ناشئتهم علوم الإسلام. ولا شك أن أهم علوم الإسلام أن يتعلم الإنسان ما يحسن معه عبادة ربه جل وعلا. قد ألف في ذلك العلماء قديما وفي عهد إمام الدعوة رحمة الله عليه. تصح الوصية بمال أو بعتق كما قال هنا، وتصح الوصية والتدبير في كل من كل من تصح هبته، يعني أنها لا تصح من فاقد العقل ولا من صغير لا يميز شيئا، وإنما تصح من العاقل الرشيد ومن الصبي المميز إذا لم يكن محجورا عليه. والمحجور عليها لفقد العقل لا تصح الوصية منه، وأما المحجور عليه للسفة، بعض الناس يكون عقله سليما لكن لا يحسن حفظ المال ولا يحسن تدبير المال فإذا كان عاقل لكن ما يحسن تدبير المال تصح وصيته، أما إذا كان فاقدا للعقل المدبر لشؤون حياته كلها فإنه يكون محجورا عليه حجرا كاملا، والمحجور عليه لا ينفذ شيء من تصرفاته. قال وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفة. التدبير هو أن يدبر عتق مملوك له يجعله بعد موته عتيقا، هذا ينظر في أمره. إذا كان هذه الوصية في الثلث فأقل تنفذ، ويصح من الصبي والمحجور عليه للسفة ولكل من تصح الهبة له. يعني إذا وهب لإنسان شيئا أو أوصاله فالوصية كما تصح الهبة لمن يصح أن يتملك تصح الوصية أيضا لمن يصح أن يتملك. وتفترق تختلف الوصية عن الهبة. الهبة تثبت في الحال، إذا قال وهبت فلان هذا الشيء، هذا الكتاب أو هذا المنزل، وهيأ استلامه له وقبل لزمت، بينما الوصية إنما تثبت وتلزم بموت الموصي. وأشار هنا إلى أن حتى الحامل يمكن أن يوصى له، كذلك يمكن أن يوصي بشيء ما بعد وجد، يقول مثلا أوصيت لفلان بثمرة النخلة الفلانية ويحدد مدة من السنين، هذه تصح الوصية لكنها إنما تلزم إذا أثمرت، وإذا ما أثمرت ما لازم أن يقول الله أعطني البدل. أما إذا وهبه شيء من محدد إن جعله في كل عام ثبتت الهبة للموهوب له في كل عام ما دام الواهب حيا والموهوب حيا. الله إليك. قال: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله، وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه، ولكل من تصح الهبة له، وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد. هنا يقول لك تصح الوصية للحمل، مثلا أوصى شخص، توفي رجل وامرأته حامل ويظن أنه يرى عارفه أنه لا مال يورث معه، فيوصل الحمل هذا بالمال حتى ينفق عليه، إذا كان في وقت الوصية يعلم، يعني عرف الناس أن زوجة المتوفى كانت حاملا فتصح الوصية لهذا الحمل، وإن كان وهو حامل لا يملك، لكن إذا ولد ميتا تبين أن الوصية غير نافذة، لأن الموصالة عند ثبوت الوصية أصبح لا وجود له، بموته ثبت أن الوصية ليس لها مكان. وقوله بكل ما فيه نفع ككلب الصيد، يعني مثلا شخص له عنده كلاب معلمة أو غير معلمة لكن تكون صالحة لحراسة الأغنام أو حراسة الحروث، فيقول أوصيت لجاري فلان بكلب من الكلاب التي عندي ليستفيد منه بعد وفاتي في حراسة ماشيته أو في حراسة حرثه وزرعه عن لصوص أو عن بهيمة الأنعام إلى غير ذلك، ما دام أن فيه منفعة. لكن إذا أوصى بشيء محرم ومنفعته محرمة لن تصح. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وبما فيه نفع من النجاسات. قلنا في النجاسات إذا أوصى إن ما يجتمع في عرصة بيته أو منزله أو حوشه من الأسمدة، مثلا الأغنام تصل إلى زرعه إلى بيته ترد من ساقيته، أو ما يتجمع من الأسمدة لفلان، وقد تكون الأسمدة ليست من الطاهرات، قد تكون الأسمدة أسمدة الحمر الحمير، ما دام أنه يمكن أن يصلح ما يوصي به لمن يوصى له به ويصح الانتفاع به صحة الوصية. سأل الله إليك. قال: وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وبما فيه نفع من النجاسات، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. هنا المعدوم شخص له جارية، وإن كانت هذه أصبحت في المملكات التي انقطع سببها، إلا إن بعث الله جل وعلا للأمة الإسلامية بعث عزة وجهاد في سبيل الله حتى يعود مورد الاسترقاق بوجود الجهاد في سبيل الله جل وعلا. والجهاد لا شك أن الجهاد في سبيل الله يعتبر أنه قائم كلما وجد السبب به وانتفت الموانع عنه إلى قيام الساعة. العلماء يقولون لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وكان الناس في السابق جميع خطب المساجد في السابق التي أدركها الكثير من الناس، كان في نفس خطب المساجد الجمعة وأقم علم الجهاد، والإشارة إلى أن الجهاد لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. كل ذلك ما أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلامة الجهاد في سبيل الله. لكن الجهاد في سبيل الله الآن والمسلمون بهذا الوضع الذي ترون وتعرفون وتسمعون لا يؤمر أن يستطيعوا أن يجاهدوا ليدخلوا الناس في الإسلام، بموجب قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فإذا انتهت هذه الأمور، أما والمسلمون يستجدون حتى السلاح يستجدونه من أعدائهم، ولا يعطون إذا استجدوا إلا بالقدر الذي يكفي للدفاع بعضهم عن بعض فقط، ولا يكفي لدفاع عدوهم كدولة اليهود مثلا القريبة وكغيرها من الدول، والله المستعان. يوصي بما تحمل أمته أو بما تحمل شجرته. مثلا يقول المزارع أو صاحب النخل: ما يظهر من هذه النخلة لفلان، يعني يقصد من الثمرة، فكل ما أثمرت يكون الأخ من حقه أن يأتي لهذا الشيء. أحسن الله إليك. قال: وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. الإنسان بالنسبة للبيع لا يبيع إلا ما يقدر على تسليمه للمشتري. في البيع إلا إذا باع الشيء على القادر على استلامه، كأن يكون للشخص مال غصبه إنسان وهو لا يقدر أن يستنقذ المال من الغاصب، لكن يعلم أن فلانا لو باعه عليه واشتراه منه قدر ذلك أن يستلمه من الغاصب رضا أو إكراها، فيجوز بيعه. يعني يجوز بيع المال المغصوب أو الذي لا يقدر بائعه على تسليمه، يجوز بيعه على من يقدر على استلامه بسلطانه. هنا في الوصية لا يشترط ذلك، ما دامت أن الوصية هي لا تلزم لا تصح إلا بوفاة الموصي. لو أوصى قال مثلا: بعيري الشارد أصيب بأنه لفلان، إذا توفي وطلب الموصى له ذلك البعير أو وجد فوجده صحت الوصية. أو قال مثلا على فرض العبد المملوك، على فرض وجوده، قال: عبدي الهارب أصيبه لفلان. حيث أن المسألة مسألة وصية ما فيها قبض عوض من الموصالة، حتى قال لا يصح إلا بشروط البيع صحت الوصية بالمعدوم الذي قد يوجد وهو لم يوجد. يعني يوصي مثلا بعض الإبل يقول ما تلده هذه الإبل وصية بعدي لفلان، فإذا كانت هذه الإبل تكون بأقل من الثلث أو في حدوده جاز الوصية بها وثبوتها عند وفاته. أو كذلك وصية الهارب أو المفقود ونحو ذلك. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها. مثلا هو الآن ليست عنده دراهم، فيقول أوصي لفلان بن فلان بمئة درهم أو مئة دينار أو مئة ريال. ما دام أن الوصية إنما تثبت بوفاة الموصي، ولأنه قد يملك، وقد يكون إذا ملك يكون عنده مال يمكن أن يوجد في ثلثه مئة دينار ومئة درهم فأقل، تجوز هذه الوصية ما دامت أنها لا تفشى به البيع من كل وجه. فإذا أوصى بشيء يمكن أن يوجد في المستقبل صحت الوصية إذا كان عند وفاته يكون الموصى له موجودا. أما لو أوصى له ومات الموصى له لم يثبت الوصية موقع، إذا لم يثبت لها موقع لم تثبت. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وبغير معين كعبد من عبيده وبعطية الورثة ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. هنا يقول شخص له أموال فأوصى لفلان مثلا بسيارة، يملك عدد من السيارات، قال أوصيت لفلان بسيارة أو ببعير أو بعبد أو بنخلة من النخل، لأن الوصية ما تثبت إلا بوفاة الموصي وقبول الموصى له بعد وفاة الموصي تثبت هذه الوصية، تصح إذا مات وقبل. فإذا كانت شيئا مشاعا حدد بالقرعة، كان يقول أوصيت له بسيارة وهو لما توفي وجد عنده سيارات فارهة وسيارة دون ذلك، يمكن يقلع قرعة إذا كانت متساوية، وإلا يعطى أي سيارة تصلح للاستعمال. وورثة المتوفى الموصي يعطون الموصى له ما أوصى به إذا كان الموصى به يبلغ الثلث أو يقل عنه، وأما إذا كان يزيد على الثلث فإنه لا ينفذ من الوصية إلا ما كان يقارب الثلث، يساوي الثلث فقط، أو يجيز الورثة إذا أوصى مثلا بسيارة من سياراته ولما مات بذا السيارات أي سيارة أكثر من الثلث. إن أجاز الورثة إنفاذ الوصية ولو صارت بأكثر من الثلث صحت، لأن ما زاد عن الوصية صار هبة من الورثة، وأصل الهبة الجواز. قال: وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا. كلها الورثة هم الفاعل. هنا عندنا بالنص يقول هنا: إذا أوصى بشيء من المال ولا حدده ومات الموصي وجاء الموصى له يطلب ما أوصى به الموصي، إذا كان محددا ولا يتجاوز الثلث أخذه، وإن كان مشاعا

هنا عدد من الأسئلة نأتي إن شاء الله عليه جميعا. هذا سائل يقول: سمح الشيخ، ما رأيك لو جعلنا درسا خاصا للفرائض وننتقل إلى كتاب النكاح لتعسر الفرائض وتحتاج إلى شرح وسبورة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ إن شاء الله يحصل خير المرة القادمة، إن شاء الله سيكون فرائض، سيكون أيضا في كل ليلة يصير فيه قسمة لعدد من المسائل، يقسم عدد من المسائل، مثلا إذا توفي هالك عن أم وأب وزوجة، أو عن أم وأب وزوج، تقسم هذه الأشياء فيأخذ الناس، يستعرض أكثر من مسألة في الشكل الواحد، إذا كان في بنون وبنات، إذا كان في إخوة وأخوات، إذا كان إخوة لأم وإخوة وأشقة إلى غير ذلك، ما هو سيكون مذكور. ما نستعجل، لكن ما نتجل شيء لا يكون واضح إن شاء الله. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: لقد خيب الله آمال من كان يراهن على أن المجتمع السعودي محتقن وينتظر الفرصة للخروج على النظام، فما تحليق سماحتكم على ذلك؟ يقول: لقد خيب الله آمال من كان يراهن على أن المجتمع السعودي محتقن وينتظر الفرصة للخروج على النظام، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ أولا بالنسبة للاحتقان، لا أعتقد أن هناك احتقان إلا من فساق لا خير فيهم، والفساق الذين لا خير فيهم يمكن يقال: فما تأسوعنا غيظا بما يجدوا، فجر الله غيظ احتقانهم في صدورهم. من المعلوم أن الولاية الشرعية لا يصح الخروج عليها بأي وجه إلا أن يرى كفر بواح فيه من الله برهان، ومجرد تقصير في أي أمر من الأمور يمكن تناصح فيه كذا. والنبي ما قال: إذا جار الإمام افعلوا معه وافعلوا، فقال: سيتولون عليكم أناس يطلبون الحق الذي لهم ويمنعونكم الحق الذي لكم. قال: هناك يتولون الناس يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. قال: كيف؟ قالوا: كيف نفعل؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم تكن لكم نافلة. يعني حتى ما قال خالفوهم ولا تصلوا معهم حتى يشعرون بأنكم خالفتموهم، لا، صلوا معهم وتكون صلاتكم معهم نافلة. إلى أبلغ من ذلك، قال: على المسلم السمع والطاعة في المنشط، يعني في الأمور التي يحبها ويفرح بها، والمكره الأمور التي لا يريدها ولا يرغبها، والأثرة إذا استؤثر عليه يطلب الحق منه ولا يعطى الحق الذي له. والمقصود بالحق الذي له الذي يكون يرى أنه له عند الدولة وعند الولاية العامة، وأما الحق الذي بينه وبين الأفراد فالدولة لا تمنع أن الإنسان يأخذ حقه من خصمه إلى آخره. حديث السمع والطاعة والانقياد وعدم الخروج وعدم التسليم بالأمر وعدم منازعة أهل الأمر أمرهم، كل هذه الأشياء في الشريعة. وفيما يتعلق بهذه الفوضوية التي يدعو لها بعض هؤلاء الشذاذ، حتى ولو كانوا 10 أو كانوا 100 الذين يدعون لهذا، أو كانوا 1000 مثلا، لو كان الذين يدعون للتظاهر والمعارضة وإلى آخر 1000 أو آلاف، لا يقال هؤلاء هم الأمة في هذه البلاد. هؤلاء يوزعون بما يزعهم السلطان فيه. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهذا من فضل الله جل وعلا على بلادنا أنها لم تلبي رغبات المفسدين في الأرض. ثم هؤلاء المفسدون في الأرض الذين يلتجئون إلى دول كافرة، هل يرجى في هؤلاء خير؟ يلتجئون إلى بلاد كافرة. المسلم لا يحل له أن يجلس مختارا في بلد الكفر، لا يحل له، بل السياحة، ما يسمى بالسياحة، لا تحل السياحة في بلاد الكفار إلا بقدر محدود يستطيع فيه أن يؤدي فرائض دينه وأن يدعو إلى الله جل وعلا بقوله وعمله. لا شك أن ما فقده من كانوا ينتظرون ما يثلج صدورهم فقد أثلج صدور أهل الإيمان. ونسأل الله جل وعلا أن يخيب رجاءهم ورجاء أمثالهم. الآن ليبيا، ما الذي يحدث فيها؟ يحدث فيها حتى المساجد قصفت، ونشرت وسائل النشر بعض المساجد، تشوف المنارة قد تحطم أعلاها، وتشوف بعض وجوه المساجد قد أصيبت بالقنابل. بالنسبة للقذافي ما أقول أنه ولي شرعي، يعني أنا أعتبر أن القذافي ليس بولي شرعي لأمرين. الأمر الأول أنه مغتصب للولاية لثورته على الملك السنوسي. الأمر الثاني أنه من المفسدين في الأرض، هو ينكر سنة النبي إطلاقا، يقول لا حاجة لما يسمى بالسنة. قال هذا الكلام أمامنا أنا، وما أظن سبقا أشرت إلى شيء من ذلك، عام 99,300,000 في بني غازي. قال لا، القرآن فيه كفاية، ومع ذلك تدخل في القرآن، يقول لا تقول قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. لا، هذا النبي قيل له قل، أما حين نقول يا أيها الكافرون، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. هو نفى هذه الحروف هذه قيل عنها، لكن شاهد عندي عدد في الحرم من الليبيين أنه يقول ذلك علانية. ثم أيضا نشر عنه أنه صلى مرة بالعصر، صلى أما الناس وصلى بهم جهرا في صلاة العصر، وقال إني أردت تعلم الدين. فرجل كهذا ينكر السنة النبوية التي جاء بها الرسول، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا بهذا القول أيضا ينكر القرآن. لكنه غاشم. ثم كلماته في الإذاعة تدل على يعني أنه لا يصح أن يقول أن هذا عاقل. مع ذلك الله المستعان، نسأل الله أن يعاجلهم بالفرج، وأن يجعل من يقوم بعده مزيحا جميع المظالم التي قام بها. قال لنا علانية الخبيث، يقول نحن قلنا المال البيت لساكنة، تؤجر بيتك على أحد، يقول لا البيت لساكنة ليس لك. يقول أجر شرك لا أجر، وناس يعملون في مثل حق الإنسان أو في عمارة يشتركون في أو في فندق، يقول لا شرك لا أجر. وهذه صرح بها أمامنا، يتصل بها الأيام هذه قبل الثورة، ثورتهم وناس قالوا إن الحكومة قسمت بيوتا للناس وعطتها للآخرين، ومات أبونا والبيت بأيدينا نحن الورثة، ما حكم هذا البيت؟ قلت تعرفون مالكه الذي سلبته الدولة؟ قالوا نعرفه. قلت لا تبرأ ذماتكم إلا أن تعيدوا أنتم وأمثالكم البيوت إلى أهلها، والله المستعان. نسأل الله العافية. السلام عليك. وهذا السنة سمحت الشيخ يقول هل التوقيع على البيان المطالب بتغيير النظام إلى حكومة دستورية يعد نوعا من الخروج على ولي الأمر لا هذا يعاد نصيحة، يقولون ترى مالك سنة يا الملك، خلك بحبسك، وكما يقول الشاعر العربي ويقضى الأمر حين تغيب تيمن، ولا يستأذنون وهم شهود. وتراك أنت الملك لا يدري أحد، لكن ترى ما بيدك شيء نبت. هذه سفاهة وتقليد الدولة الكافرة، ونسأل الله العافية. هذه من المحنة الخطيرة، يقول تراك أنت الملك فقط، لكن لا تقدر تنظم خيطا ببره، ينظم الخيط غيرك. اللهم استعان. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول هل الخروج هو الخروج فقط بالسيف، وهل يعد تأليب الناس باللسان نوعا من الخروج؟ لا شك أن كل هذا يعد معصية، وإذا كانت فيها تهييج للناس أيضا صارت معصية خطيرة. وإذا أحيلت للقضاء أسأل الله أن يوفق القضاة ليطبقوا على من يقوم بهذا العمل ما يستحقه من جزاء على حسب ما يظهر لهم من عمومات الشريعة والنصوص الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم مجتمع الرجل يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. ويقول ابن العربي المالكي القاضي من علماء القرن الخامس والسادس، يقول عن الحسن الحسين بن علي رضي الله عنه: إنما قتل بسيف جده صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج لما دعاه أهل العراق، فما قتل إلا بسيف جده. فالذي يأتي ليفرق الناس حتى ولو كان بمجرد الدعوة يهيج الناس وتثور ثائرتهم ويتنكرون لسلطتهم ويبارزون أهل العدا وتبارزهم العدا، لا شك أن هذا من أقبح الأعمال. ويعجب الواحد لما يشوف شخص يتصرف، يقوم ويقعد ويلبس ملابسه وكذا وكذا، ومع ذلك يستحسن هذه القبائح. نسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليك. وهذا السائل يقول: سمحت الشيخ، إذا كان الموصى إليه فقيرا وأخذ شيئا من المال بالمعروف ثم تيسر حاله واغتنى، فهل الأفضل أن يرد هذا المال؟ لا، ما هو الأفضل، يجب عليه إذا أخذ شيئا لا يستحقه وجب عليه أن يرده إلى أهله، إلى ورثة ذلك المال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سماحة الشيخ، نريد أن نسأل عن مفتي المناطق، هل صحيح ما تنقلته بعض وسائل الإعلام عن أنه سوف يعين في كل منطقة مفتي ليرجع الناس إليه ويكون أيسر؟ مفتي المناطق؟ لا لا، يقول مفتي المناطق. يجعل مفتي في كل منطقة. طبعا يقولون مسبب العداد السهيل، إذا طلع السهيل يعرفوا أن السهيل طالع، انتظروا لما يتم هذا، وإن شاء الله إذا تم شيء أبدا لا يحتاجون تسألون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا أوصى الأب أن يضحى عنه ويحج عنه وقد جعل مالا، هل يجب على أبنائه يضحوا أم يدفعون ذلك الجمعيات؟ وهل لهم أن يوزعوا الأضحية بينهم؟ وكذلك يسأل يقول: إذا لم يجعل الأب مالا ووصى أن يضحى عنه، فهل يجب أن يدفع الأبناء والأب ليس له مال؟ إذا أوصى شخصا بمال يضحى منه فيجب، وكان هذا المال يغل ما يكفي للأضحية، فيجب أن ينفذ الأولاد الأضحية. إذا كانوا مستغنين عنها يوزعون لحمها على المحتاجين، فهي من باب الصدقات الجائزة من الحي عن الميت. فكيف إذا كان الشخص نفسه أوصى بأن تبذل هذه الأمور، فهي من الأعمال الصالحة إن شاء الله. نعم. وهذا يسأل يقول: ما ضابط الجمع بين الصلاتين لأجل المطر، وهل يصح لي أن أصلي مع إمام جمع بين الصلاتين مع أن المطر ليس بالغزير أو لا يوجد برد شديد؟ بالنسبة للأضحية، إذا أوصى بأن أولاده يضحون، إذا كان أوصى بأن يضحوا انضحوا من مالهم وبدل أضحي في وجه البر فحسن، وإذا لم يضح ولم تلزم. وأما الجمع بين الصلاتين، الأصل في الجمع أنه رخصة وليس بعزيمة، فلا يجمع بين الصلاتين إلا إذا كانت الظروف تقتضي ذلك. وإذا صلى إنسان مع ناس يجمعون وهو يعرف أن المسجد الثاني لا يجمعون، فليصلي مع هؤلاء، والجمع الذي يتم يصلي معهم لا يخالفهم، لكن يجعل صلاته معهم نافلة ويصلي الصلاة في وقتها. نعم. أحسن الله إليك. وجود المطر كافي للجمع أم لا بد من أمر آخر؟ لا، لا بد أن يكون المطر. لو حصل جاءت الصلاة والمطر ويتوقع أن هذا المطر يستمر ويسبب للناس إحراج جاز. النبي صلى الله وسلامه عليه في صلاة الفجر أمر المنادى أن يؤذن وهم في سفر، قال صلوا في رحالكم، بدل ما يقول حي على الصلاة أمرهم أن يصلوا في رحالهم لمشقة تنقلهم من مواضعهم إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. وهذا السؤال يقول: شخص تولى على أبناء أخيه واشترى لهم بمالهم أرضا واشترك معهم في الأرض بأن دفع نصف المبلغ ثم توفي، فما العمل في هذه الأرض؟ هل يجوز أن يشتري ورثة الوصي هذه الأرض أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. إذا اشترك معهم في شراء العقار، رأى أن مبلغهم لا يكفي لشرائها، وتبين له أن شراء هذه الأرض من مصلحة هؤلاء القصار، فأحب أن يدخل معهم لما ينفعهم، فهو في ذلك محسن عليهم. ينبغي إذا أراد أن يفعل الإنسان مثل هذا الشيء أن يشهد على أن نصيبه كذا والبقية نصيب لأولئك القصار، حتى لأن نصك عادة يكتب باسمه هو، فلا بد من الإشهاد حتى يضمن لهم أن يصلهم حقهم دون أن يتعرض لخطر. ثم إذا توفي المتولي عليهم وأراد ورثته أن يشتروا نصيب القصار، ما دام أنهم ليسوا أولياء لذلك القصار، فالذي سيبيع المال القاضي. إذا اقتنع القاضي بأن شراءهم لنصيب القصار في مصلحة القصار، هذا يرجع إلى القاضي ويطبق النظام الذي يخدم مثل هذه الأمور. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: تم الاتفاق بيني وبين شخص على تأجير بيت بسعر معين، ثم أتى شخص آخر وعرض علي بيتا بنفس المواصفات بسعر أقل، هل يجوز إبطال الاتفاق الأول؟ الاتفاق الأول هو بمنزلة البيع، بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا كان تم الاتفاق من الإيجاب والقبول بينكما وتفرقتما فلا تملك الرجوع. صلى الله عليك. وهذا سائل يقول: يقوم بعض أصحاب مكاتب العقار بما يتعلق بتقديم صندوق التنمية العقارية لمن أراد أن يقدم على القرض، وذلك بأن يعطيه توكيل فيشتري أرض ثم ينقلها مرة ثانية إلى اسم صاحب المكتب، هل هذا العمل يعد جائزا علما بأن النظام حاليا ألغى شرط تملك الأرض ولكن لم يطبق إلى الآن؟ إذا كان النظام يسمح بمثل هذا التصرف فأرجو أنه لا حرج فيه، إلا إذا كانت فيه أمور لم تتحقق بموجب النظام، فالنظام لا بد أن يتقيد الناس بمثل هذه الأمور بنفس النظام. أحسن الله إليك. وهذا يقول: ما حكم شراء شقة قبل بنائها، وهل هي من بيع السلم؟ أحسن الله إليك. لا يلزم هذا العقد إلا إذا انتهت وتمت المواصفات، لأن هذا العمل عمل مالك العمارة ليس من باب التصنيع والاستصناع، هو المستصنع لنفسه يريد أن يبيع ويشترك الناس معه ويقرض منهم حتى يتم البناء، لكن إذا اتفقوا على هذا الشيء وانتهوا عليه أرجو أن يكون في حل لمشاكلهم، وإن كان إذا اختلفوا سوف يتولى القضاء نظر في أمورهم، والله المستعان. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.